أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله تجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكونوا الله